أثمر الجهد فاك الثمرا، يا فؤاد بالختام ازدهرا، مذ حوايا الكتاب نوره، جاوز الشمس وحتى القمر. فهنيئا طفلة القلب أيا، مقلة العين بلوغك الذرى، قد حباك الله أغلى منحة، كم تمناها امرؤ ما قدرا. أثمر الجهد فاك الثمرا، يا فؤادا بالختام ازدهرا، مذ حوايا الكتاب نوره، جاوز الشمس وحتى القمر. يا ابنة القرآن ما أهناءك، خصك الله به بين الورى، فاشكر الله وصوني عهده، ما يضيع الله عبدا شاكرا، ما يضيع الله عبدا شاكرا.